حصريا على موقع djkiwi.com. ومش عاوز اعيش في سلام. حريقة البركان عامل ازعاج ولافف ورق تنزيك زاك وطاير مش دارب حالي بقول مواويل وسهر انا غني طول الليل حكيت عني في موالي وبعدك ساب أثر فيا غايب عني بقالك فترة لكن صورتك دي في عينيا عاوزك ترتاح في تربتك يا بابا متخافش على ابنك أنا عملت بوصيتك ابنك طلع راجل شبهك حكيت تليفون جعل من النت المسجون والخلى يقول ما بدهاله على الاسفل يشوفني يحط عينه في الارض ويعمل مش واخد باله يا اخويا فوقتك يا من وديك دلوقت بتحاسب لاجل مسنون ومتصفر واي اوضه اخشها اوضتي بقعد جواه اكتر ما انا بقعد بره وبتحبس منذ طفولتي مفيش حد بيقصدني بس انا بقصد كريم لو فيكوا حد انا وكاتم على انفاسكم دماغي هجيبكم واوديكم ما تحركوش معايا دماغكم هسكن الروح احب غيرك مش مسموح يا حب هيدوم للابد يديني العمر واكون سندك وعيش لك دار وتخلي في البيت عندينا فرحة في الطبيعة فأرضي نشأة أرضنا السقفة يلا مع الطبلة رقصنا حبة يا عمنا خشمي ودايق ومقطع قلبي وانس المسا علي مفيش منه اخويا سما ابو فارس اسمك قصاد اسمه تنادم كلكوا قدامه مش بيني متعامل عاطف ابو ادم لا يا سامي منحرفين ما بيخ شيش على طول بيطس واللي في قلبه على لسانه الوجع والهبة حم النص عمل سيرة وظبط حاله يا ابن انت مش بس ابن اختي انت ابن اللي ما خلفتوش انت زميلي ووراتي كريم العشر المطروش رسالة مني مبعودة من الاسفلت للهوضة انا بدعي لربنا يفك دي سامع حدودة في رويد الطبيع اصحاب حودة جداية عن الفرويد بيعمل اللي على خياله كلها من الفرويد تحويد افتري عالمفتري واي حد بيجي معاه اللي مسيطر مصطفى علي في ناس كويسه